السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تتواصل الدورات العلمية الأسبوعية في شرح بعض الكتب العلمية، وبين يدينا كتاب التقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في الفصول الأخيرة من هذا الكتاب، سنحاول أن نكمله حتى ندخل في الكتاب الذي يليه، وهو كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وتوقفنا عند تفسير الأشاعرة لكلمة لا إله إلا الله، فذكرنا أنهم يقولون معناها لا قادر على اختراع إلا الله، وفسر التوحيد بأنه اعتقاد بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له. وذكر أن هذا التعريف أغفل أهم أنواع التوحيد، هو توحيد الألوهية، هو الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجله خلق الجن والإنس. توحيد الله جل وعلا في عبادته. ننتقل إلى فصل آخر، وهو الكلام عن الفناء وأقسامه. الفناء وأقسامه. طيب نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتاب تقريب التدمرية: فصل في الفناء وأقسامه. الفناء لغة الزوال. قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربي ذو الجلال والإكرام. وفي الاستراحة ثلاثة أقسام. الأول دينية وشرعية، هو الفناء عن إرادة السوى. الفناء لغة الزوال، فني إزالة، واصطلاحا ينقسم إلى أقسام ثلاثة: فناء شرعي، وفناء بدعي، وفناء شركي. الفناء الشرعي باختصار هو الإخلاص، الإخلاص لله تعالى. قال: هو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث لا يريد إلا وجه الله جل وعلا. هذا اسم الفناء عن إرادة السوى. الفناء عن إرادة السوى، أي سوى الله تعالى، فلا يريد بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفناء الأول، وهو فناء شرعي ديني مشروع. هذا هو الفناء المشروع. نعم. الأول ديني وشرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، حيث يفنى الإخلاص لله عن الشرك وبشيعته عن البدع وبطاعته عن المعصية وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره وبمراد ربه عن مراد نفسه إلى غير ذلك مما يشتغل به من مقاصد أي عن ما سواه وحق منه انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه وإن شغال العبد بما يقربه إلى الله تعالى عما سوى ذلك يسمى فناء، في اصطلاح القوم. وهذه من اصطلاحات قدامى أصحاب السلوك، أرباب السلوك والزهد، يعبرون بهذا التعبير الفناء ونحو ذلك. لكن هذا التعبير ليس موجودا عند المتقدمين أو عند السلف الصالح. الفناء إنما يعبرون بعبارات المفهومة واضحة: الإخلاص لوجه الله، ابتغاء وجه الله، إخلاص النية لله. هذه عبارات مشروعة ومستعملة عند السلف. أما هذا الاستعمال فمعناه صحيح، معناه الإخلاص، الفناء عن إرادة السوى. نعم. هذا فناء شرعي به جاءت الرسل ونزلت الكتب، أمية قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون من حسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق. وفي الصحيحين عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه يجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يغرق في النار. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا من محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إذن هذا هو الإيمان الصحيح، وهو انشغال العبد بما قربه إلى الله تعالى، وكرهه لما يبغضه أو يبعده عن الله تعالى. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعوده الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يغضه في النار. إذن هذا هو الإخلاص لله تعالى، هو الفناء عن إرادة سوى الله، عن إرادة السوى أي سوى الله تعالى. هذا فناء شرعي، بل هو واجب، يجب على العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الاسم الثاني صوفي بدعي. فناء صوفي بدعي، جاب المتصوفة وأوقعهم في البدع، هو الفناء عن شهود السوى، عن شهود السوى. هو الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك أنه بما ورد على قلبه من التألق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومخاوضته غار عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه. سبب هذا الفناء هو قوة الوارد وضعف القلب، يعني يسمع الآيات ويسمع النصوص فربما صعق وربما خر مغشيا عليه بسبب قوة الوارد وضعف المحل، ضعف القلب. هو الفناء بالمعبود عن العبادة، وبالمذكور عن الذكر، وبالآمر عن المأمور، فصار منشغلا بربه حتى عن العبادة نفسها. انشغل بالمعبود عن العبادة، وانشغل بالمذكور عن الذكر. إذا كان هذا الفناء فناء بدعيا، فناء بدعيا. هذا فناء يحصل لبعض أغراض السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه. الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، على ضعفه، أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة. لم يستطع أن يجمع ما بين شهود المعبود والعبادة، يعني أن يستحضر عظمة المعبود وبالتالي يقوم بالعبادة، إنما انشغل بالتعظيم عن فعل عبادة نفسها، عن عبادة نفسها. والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. وهذا كلام باطل، لأن من الاشتغال بالمعبود أن تعبده، ومن الاشتغال بالمذكور أن يذكر. لن يقول الإنسان أنه ذاكر لله تعالى بقلبه وأنه هائم يحب الله ويترك الأذكار والتكاليف والعبادات، هذا ضلال. وهذا لو كان حقا لكان أولى الناس به الأنبياء والمرسلون، لكان الأنبياء والمرسلون أولى الناس بهذا الفناء. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه على المجانين السكارى، حتى إنه لا يصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره غلطه فيها، كقول بعضهم في هذه الحال: سبحاني أنا الله، ما في جبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من الهذيان والشطح. هذا النوع من الفناء يوصل العبد إلى فقدان العقل. وشيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن هذه الشطحات وعذر بعض قائليها عذرهم باختيار العقل، بس قال هؤلاء وصلوا درجة اختل فيها عقله فصاروا يقول هذه عبارات، كقول أبي يزيد البسطامي أنصب خيمتي على جهنم، ينصب خيمتي على جهنم، وأنه قال ما في الجبل إلا الله، وقال يقول سبحاني سبحاني أنا الله. يقول شيخ الإسلام يعني غاية كلام شيخ الإسلام في هذه الشرحات أنه أحسن الظن بمن يقول هذا بأنه زال عقله، ولهذا قال إن هؤلاء الذين يشطحون عندما يفيقون من هذه الحال يكفرون من يقول هذه العبارات ولا يتخذونها دينا وعقيدة، بخلاف ما عليهم التصوف الآن، فإن الواحد منهم يشطح ويقول كلام الكفر ويكتبه وينظمه شعرا ويألفه ويطبعه وينشره ويقول أخطأ من شدة الفرح، هل هذا كله فرح؟ يعني يكتب القصيدة ويقول فيها الكفر والشرك والضلال ويزينها بالقافية ويكتبها ويطبعها وتنشر، وفي كل هذه الفترة هو كان في حالة سكر أو حالة غيبة أو فناء، هذا كلام غير معقول. والاحتجاج بحديث الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة فرحه لا يستقيم، لأن هذا الرجل إنما زل لسانه فقط، أراد أن يقول اللهم أنت عبدي أنت ربي وأنا عبدك، فزل لسانه فعكس العبارة ولم يعني لم يقصد هذه العبارة، إنما جرت أو سبق لسانه بها ولم يتخذها دينا ولم يأمر بها غيره، كما يقول أنا متصوفة فيا مشيدا للشطح قله بلا مرا فإنك محروس بجدي محمدي، يكتبون شطحات ثم يأمرون ويرشدون أتباعهم بأن يقولوا هذا الشطح وأن لا يخاف، شتان بين هذا وهذا. وهذه عبر عنها ابن القيم بمنزلة السكر، السكر انغلاق العقل بمدارج السالكين، هذا يحصل الإنسان إذا غاب عقله فالقلم مرفوع عنه، لو قال أي كلام في هذه الحال فالقلم مرفوع عنه، يعذر فقط بزوال عقله لأنه كان في حالة اختلال عقلي وفقد عقله مؤقتا ثم رجع إليه عقله، فإذا رجع إليه عقله فإذا ذكر بما قال في حال فناء عقله يستغفر ويقول أنا هذا الكلام أستغفر الله منه ولا يجوز قوله، ويكفر من يقوله لا أن يعتمده ويقرره ويكتبه وينشره بين الناس. لذلك الشطحات، شطحات المتصوفة هذه يعتقدونها دينا، ولكم من شطحاته رضي الله عنه، شوف التناقض، ومن شطحاته رضي الله عنه. طيب إذا كان رضي الله عنه لماذا يشطح؟ وإن كان يشطح فكيف رضي الله عنه فهو يشطح يتعمد الشطح؟ نعم. الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، ولم يحصل بالرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين أو الشهداء، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة في الباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة النبي عليه الصلاة والسلام صعد إلى السماوات العلى سلسة منتهى ولم يغب عقله ولم يقل كلاما خارج عقله، إنما كان ثابتا جاش ثابت القلب رابط الجاش، وكان خاشعا ما زاغ البصر وما طغى، ما كان حتى يتلفت كثيرا، إنما كان خاشعا ساكنا. نعم. وقال عن قواه الباطنة ما كان والفؤاد ما رأى، وهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات أوليائهم، لم يقع لهم مثل هذا الفناء، وهم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء، وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منهم من بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصعق ومنهم من يصعق من يصعق ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض مشايخ الصوفية. يعني كان في جيل التابعين من يسمع الآية فيخر مغشيا عليه، يمرض الأيام ويغمى عليه وربما يموت، منهم من يسمع آية فيموت خوفا، هذا يقع لبعض الناس. نعم. ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. يعني هذا الفناء البدعي ليس من لوازم الاستقامة من لوازم السير إلى الله تعالى ومن لوازم الكرامة أن يكون الإنسان في هذه الحال، بأن يصير حاله كحال السكران الذي لا يميز ما يقول ويظن أن هذه الدرجة يصل إليها. هذه ليست من درجات الكمل، لأن الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يكونوا كذلك، بل كانوا بكامل قواهم العقلية، بكامل قواهم الظاهرة والباطنة في العبادة. وحقيقته أنه من العوالم التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوب وضعفها وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين جهود العبادة والمعبود وذلك. يعني سبب هذا الفناء هو قوة الوارد وضعف المحل، لم يتحمل قلبه المعاني التي وردت عليه، ولم يتحمل قلبه ما سمعه من الآيات في الوعد والوعيد والأسماء والصفات، فخر مخشيا عليه أو أصابه نوع من فقد العقل فأصبح كالسكارى والمجانين. هنا هذا فناء بدعي هنا، ولا يجوز أن يتخذ هذا الفناء أو يتخذ هذه الأحوال دينا وعقيدة، ولا ما يقوله شخص في هذه الحال لا يعتبر منهجا كهذه العبارات الكفرية. يقول أنصب خيمتي على جهنم، هل هي حديقة ينصب خيمته عليها؟ يقول ما في الجبة إلا الله، هذا كلام باطل، هذا استخفاف واستهتار. هنا وكثير من هذه الشطحات نسب إلى بزيد البسطامي، يقول من أقواله قال لا أن تراني خير من أن ترى الله ألف مرة، أن تراني خير من أن ترى الله، كلام كثير يقوله ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن أبي زيد البسطامي، نقرأ عنه مقولات كثيرة في هذه الشطحات والأقوال الكفرية. القسم الثالث فناء إلحادي في الكفر، هو الفناء عن وجود السوى، الفناء عن وجود السوى، يعني اعتقاد أنه لا موجود إلا الله، وهو كلام الصوفية القدامى أصحاب وحدة الوجود وبعض المعاصرين من الصوفية المعاصرين، من يعتقد هذا الفناء، يعتقد وحدة الوجود. لذلك تجدهم يعظمون ابن عربي والحلاج وابن الفارض ويصفون بأنهم من أساطين التصوف ومن كبرائه وزعمائه، وهو القول بأن الخالق هو عين المخلوق وأن الموجود هو عين الموجود وأن كل موجود يمثل الخالق، أن كل ما يرى في الكون يمثل الخالق سبحانه وتعالى. هذا كلام كفري وإلحادي، هذا شد من كفر يهود والنصارى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق وأن الموجود عين الموجود، وليس ثمة رب ومربوب وخالق ومخلوق وعابد ومعبود وآمر ومأمور، بل كل شيء واحد وعين واحدة. هذا فناء أهل الإلحاد القائلين بمبتدأ الوجود، ابن عربي ابن سالي ابن سبعين والقونوي ونحوه، هؤلاء أكثر من النصارى بوجهين. هؤلاء هم كبار الضلال كابن عربي محي الدين العربي الأندلسي الطائي، صاحب كتاب فصوص الحكم وكتاب فتوحات المكية مليء بالكفريات، قرر فيه أن المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق. من أقواله قال العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فالعبد رب وإن قلت رب فأنا يكلف. وقالوا كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نفره ونظامه، قال أي كلامه كلام الله، هذا كلام ابن عربي. هؤلاء أصحاب وحدة الوجود، يقولون الكون كله وحدة واحدة، الخالق والمخلوق شيء واحد. ومنها أيضا قوله وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا رهيم في كنيستي، انظر إلى هذا الكفر. ابن عربي والتلمساني الذي يقول كما حكى شيخ الإسلام عنه كان يقول القرآن كله الشرك، إنما التوحيد في كلامنا نحن، التلمساني يسمى العفيف وليس بعفيف، قال القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا نحن، نقل هذا عن شيخ الإسلام في جامع الرسائل والمسائل. ومن سبعين أيضا هذا المتصوف الذي كان يدعي أو يرشح نفسه للنبوة، ومن مقالاته التي ذكر عنه أهل السير كذاب في تاريخ الإسلام أنه قال لقد ضيق ابن آمنة واسعا حيث قال لا نبي بعدي، قال ضيق الحكاية، لماذا يقول لا نبي بعدي؟ كان يرشح نفسه للنبوة، يرشح نفسه أن يكون نبيا، ابن سبعين وابن الفارض كذلك منهم صاحب التعية الكبرى مسمى بنظم السلوك 850 بيت فيها ألوان من الكفر ووحدة الأديان وغيرها من العقائد الفاسدة من عقائد المنحرف والفاسدة أو لا أكثر من اليهود والنصارى. نعم خصوص الحكم ده كتاب زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا الكتاب في المنام قال مش هذا الكتاب زعم كتاب الثاني فتوحات المكية فتوحات المكية نعم. وهؤلاء أكثر من النصارى الملحين أحدهما أن هؤلاء جعلوا رب الخالق حين المربوب المخلوق وأولئك النصارى جعلوا رب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا غير متحدين النصارى حصروا اتحاد في عيسى قالوا حل اللاهوت في الناسوت أن حصروا الحلول والاتحاد أو الاتحاد تحديدا في عيسى عليه السلام قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لكن هؤلاء عمموا الاتحاد في كل مخلوقات في جميع البشر والجن والإنس والكائنات والدواب والأنعام الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب سائيا في كل شيء في البلاد والخنازير والأغذار والأوساخ وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح نعم فتصور هذا القول كافي في رده يعني مجرد فهم هذا القول يكفي في إبطاله ورده تصور هذا القول كاف في رده وإبطاله إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد والآكل والمأكول شيء واحد والنافع والمنفور شيء واحد والخصم والقاضي شيء واحد والمشهود له والشاهد شيء واحد وهذا غاية ما يكون من السهل والضلال نعم. قال الشيخ رحمه الله ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي له ويدعي أنه الله رب العالمين أعوذ بالله نعم. فقبل الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطوها الذي تفترسه نعم. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في المنية عن هذه الطائفة فالقوم ما صالوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان لكنه المرجوم والملبوس والمشهور والمسمور بالآذان وكذاك قالوا إنه المنقول والمذكور بالعين الغوي الزاني إلى أن قال هذا هو المعبود عنده فقل سبحانك اللهم لست سبحاني يا أمة المعبودها مطوها أين الإله والطعان يا أمة القصارى من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران نعم هذا أوضح ما يكون من الكفر والضلال أو القول بالحلول أو بوحدة الوجود أو بالاتحاد هناك عقائد فاسدة وعقائد باطلة في غاية الفساد بل هي أوضح من كفر النصارى وكفر اليهود وكفر المشركين حتى فصل ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني وراءهم مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمتهم باقية في عقبه لعلهم يرجعون وبين أن لنا فيه أسوة حسنة قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تدعون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يهدي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وقال تعالى فتجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان تحتها لنا الخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. نعم لا يتم الاسلام الا بالبراد مما سواه من الاديان والمعبودات الباطلة، لا يتم الإسلام مع إقرار وتصحيح العقائد الفاسدة. فالإسلام ولاء وبراء، ولاء لله ورسوله والمؤمنين وبراء من الكفار والمشركين وأعداء الدين. فلا يتم الإسلام إلا بتحقيق ذلك. إبراهيم عليه السلام تبرأ من قومه منهم ومما يعبدون من دون الله، تبرأ من المشركين ومن آلهتهم، تبرأ من المشركين ومن آلهتهم التي عبدوها مع الله تعالى. وهذه أسوة أو هذه سنة إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم عليه السلام. كذلك من صميم الإيمان موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. فالمؤمن يوالي المؤمنين ويعادي ويبغض أعداء الدين ولو كانوا أقرباء له، ولو كانوا آباءه أو أبناء له أو كانوا من عشيرته، أيا كانوا يبغضهم ويتبرأ منهم لأنهم كفروا بالله تعالى. فلا يتم الإيمان إلا بالبراءة والتبرئ ممن حاد الله ورسوله. والبراءة نوعان، الأول براءة من العمل، الثاني براءة من العالم. نعم. أما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم دونه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك بحيث لا يرضاه ولا يضره ولا يعمل لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضافا لله تعالى، ورضا بما لا يرضاه. كذلك الرضا بالمنكر مشاركة في المنكر. يقول عليه الصلاة والسلام إذا عملت خطيئة الأرض كان من شهدها وأنكرها كمن لم يشهدها، وكان من رضيها كمن شهدها. يعني من أنكر المعصية كان كأن لم يشهدها، ومن أقرها ورضيها وإن لم يشهدها ويحضرها كان كمن عملها وكمن شهدها. ولذلك الإنسان لابد أن يبرأ إلى الله تعالى من الكفر فما دونه، من الشرك فما سواه. هنا. هنا. هذه براءة من العمل. وأما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه كما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يقصد بما يقتضي ولاءه. إذا تجب البراءة من العامل كذلك، إن كان عمله كفرا يتبرأ منه. الآية السابقة لا تجد قوم يؤمنوا بالله واليوم الآخر، وإن كان دون كفر تكون البراءة منه على قدر مخالفته ومنكره. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه بوجه دون وجه، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح ويتبرأ منه بما معه من المعاصي، لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان. وقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر. نعم، إن كان الإنسان مسلما عاصيا فيوالى من وجه ويبرأ أو يتبرأ منه من وجه. كان مثلا مسلما له موبقات أو كبائر، كان يكون شارب الخمر أو مرتكب الفواحش أو آكل الربا ونحو ذلك من المعاصي، فإنه يوالى من وجه ويبرأ منه من وجه آخر ويعادى ويبغض على قدر معصيته، ولا يكون بغضه كبغض الكافر. الكافر يكون بغضه أشد والعاصي يكون بغضه أقل لأن عنده أصل الإيمان. فلا يسوى بين المسلم العاصي وبين الكافر، فإن الكافر خطيئته أكبر وظلمه أشد، فتكون البراءة على قدر الذنب، لأن الشخص تجتمع فيه خصال إيمان وخصال كفر، فيه شعب إيمان وشعب كفر أو شعب نفاق، تكون في الإنسان خصلة من هذه الخصال. كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تأتي إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين مقتتلتين إخوة للطائفة المقتتلة. نعم، كلا الطائفتين يعتبرون إخوة للطائفة المقتتلة أو المصلحة، أخت للطائفة المقتتلة. كلهم إخوة في الإيمان. ووصفهم بالإيمان مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر أصغر ليس كفر أكبر، قتال الكفر أي كفر أصغر وليس الكفر الأكبر المخرج عن الملة. ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للأخوة الإيمانية. ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية، ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. نعم، الأخوة الإيمانية تقوى كلما ازداد العبد إيمانا واستقامة وتقوى. هذا الأصل أعني أنهم قد اجتمعوا بلسان خصلة الإيمان وخصلة الكفر، هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السلف والأئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. نعم، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يخرجون العبد يخرجونه من الإسلام لمجرد الكبيرة، يرتكب كبيرة أخرجوه عن الإسلام. هذا كلام الوعيدية والخوارج الذين يسمون الوعيدية، يتوعدون أصحاب الكبائر، يقولون من فعل كبيرة كفر وخرج الإسلام وإذا مات يخلد في النار عياذا بالله. لكن السلف يقول إنسان تجتمع فيه خصال إيمان وخصال كفر، فيقبل منه ما عنده من أصل إيمان ويبغض على قدر ما عنده من المعاصي. فصلا، المؤمن مأمور بفعل المأمور ترك المحظور والصبر على المقدور. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. وقال: وبشر الصابرين. المؤمن مامور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. الإنسان إما أن يكون في طاعة أو أمامه معصية عليها أن يتركها ويبتعد عنها، أو أصيب ببلاء عليه أن يصبر عليه. إذا هو مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، يصبر وصابر ورابط. إنه من يتقي ويصبر، يتقي يعني يتركه، يتقي يشمل فعل مأمور وتكر محظور، ويصبر الصبر على المقدور. أقم الصلاة هذا أمر، هذا فعل مأمور، واصبر على ما أصابك أي على المقدور. أي نعم. ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. العبد مأمور بجانب الطاعة، مأمور بالاستغفار والاستقامة والإخلاص. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، واستغفر لذنبك، فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين. بعد ذكر التوحيد يأتي الاستغفار، ويأتي الاستغفار بعد الطاعات، بعد الصلاة وبعد الحج وبعد قيام الليل والأسحار هم يستغفرون. يقول استغفار عقيب الطاعات، وإذا كان عقيب الطاعات فهو بعد المعاصي أوجب وأولى. إذا كان بعد الطاعة الإنسان يستغفر، فكيف بعد المعصية؟ بعد المعصية عليه أن يضاعف الاستغفار ويزيد الاستغفار والتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في يوم مئة مرة. وقال: إنه ليوهان على قلبي وإني لا أستغفر الله في يوم مئة مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ليست له ذنوب، بل هو المعصوم، لكن يفعل ذلك حتى نتأسى به ونقتدى به، ويفعل هو ذلك خوفا من الله تعالى. هو أشد الناس خوفا من الله تعالى، هو مع أنه قد غفر له لكنه يستغفر، ومع أنه قد بشر بالجنة فهو أيضا يعمل ويستغفر. إذا كان هذا حاله فنحن من باب أولى، أصحاب الذنوب والمعاصي أولى والاستغفار بحقهم أوجب وأوجب، فهو الأسوة والقدوة في ذلك. نعم. وجاءوا مع مسلم، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. نعم. والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القلب من أصلين أيضا. نعم واصل. أما الأصلان في الأمر فهما أصل قبل العمل أو مقارب له، وهو الاجتهاد في ابتداء علما وعملا، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ذكر هنا أصلان في القدر وأصلان في الأمر، لا بد في الأمر من أصلين، الأمر وهو طلب الفعل أو طلب الترك، يفعل كذا أو لا تفعل كذا، هذا هو الأمر، إما أن يكون أمرا بفعل شيء أو أمرا بترك شيء، فالأمر فيه أصلان، الأصل أول قبل العمل، قبل العمل أو مقارن للعمل، وهو الاجتهاد في امتثال علما وعمل، الاجتهاد في امتثال علما وعمل، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام. إذن الأصل الأول يكون قبل العمل علما، فيتعلم من أسماء الله وصفاته ما يوجب من ذلك التعظيم والخشية، ثم كذلك يتعلم من أسماء الله وصفاته ما يوجب عنده الامتثال للأمر، فيمتثل الأمر بعد ذلك ويصدق الأخبار ويطبق الأحكام إن أمرا وإن نهيا، إن كان فعل المأمور يفعله وإن كان محظورا تركه. إذن هذا هو الأصل الأول قبل العمل، قبل عمل وأثناء العمل لا بد أن يجتهد في العلم، أن يعلم قبل العمل، وأن يكون حال عمله عالما بما يعمل، إن كان صلاة إن كان صياما إن كان نهيا يتركه وهو يعلم أنه تركه لله تعالى وخوفه من الله، هذا أصل قبل وأثناء العمل أو قبل وأثناء الأمر. وأصل ثاني بعد الأمر هو الاستغفار كما سيأتي. والثاني أصل بعد العمل هو الاستغفار والتوبة من التقليد في المحظور أو التعدي في المحظور، ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار، كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل وختموه بالاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام من صلاته استغفر ثلاثا. وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر، قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول بركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان نزولها إيذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. يعني هذه الصورة هي كانت إعلاما وإذانا لقرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، كانت إذانا وإعلاما لقرب أجله عليه الصلاة والسلام. إذا جاء رسول الله بالفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم بحمدك. نعم، سبحانك اللهم ربنا حمدك، سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك. فجعل الاستغفار والتوبه خاتمه الحكم كما جعلتها خاتمه العمل. اذن الاصل الثاني في الامر هو ان يستغفر ويتوب الى الله تعالى بعد الامر، بعد الفعل، فعل طاعه يستغفر الله تعالى لما يعتري تلك الطاعه من التقصير والخلل، الانسان لن يبلغ كمال التعبد يحتاج إلى يستغفر حتى بعد الطاعة، كذلك يستغفر بعد المعصية ولا شك، لأنه في حاجة إلى ستر الذنب والتجاوز عنه، فيستغفر عقيب فعل المحظور أو بعد فعله المأمور، كذلك يستغفر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استغفارا في اليوم وبعد الأعمال الصالحات، وفي آخر حياته كان كثير الاستغفار لله جل وعلا. إذن هذان هما أصلان للأمر قبل الأمر وبعد الأمر، قبله الامتثال علما وعملا، قبله وأثناءه امتثال علما وعملا أداء الأمر نفسه، وبعده الاستغفار والتوبة من التقصير والتفريط. نعم. واقع الأصلان في القدر فهما أصل قبل المخلوق هو الاستعانة بالله عز وجل والاستعانة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه متجها إليه في حصول المطلوب ودفع المقدور. نعم، الأصل أول في القدر قبل وقوع المقدور هو أن يستعين بأن يكون في حالة استعانة بالله دائمة، يستعين بالله تعالى في دفع المرهوب وجلب المطلوب، يكون في حالة استعانة بالله قبل وقوع القدر، حتى إذا جاء القدر كان قد تقوى بالاستعانة بالله تعالى، يكون معتمد على ربه ملتجا إليه في حصول المطلوب ودفع المرهوب أو المكروه. نعم. هذا قبل المقدور، والأصل الثاني بعد المقدور. نعم. الثاني بعد المقدور وهو الصبر على المقدور حيث يكون مطلوبه أو يقع مكروهه فيوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى، فيرضى بذلك ويسلم ويشرح صبره ويذهب عنه الندم والحزن، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهدي قلبه لليقين يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه. قال علقمة في الايه: هو الرجل تصيبه المصيبه ويعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم. اذا الاصل الثاني بعد المقدور هو الصبر والتسليم، وهذا من صميم الايمان بالقدر، فاذا اصيب العبد مصيبه يصبر ويرضى ويعلم انها لم تكن لتخطئه، مهما فعل مهما احتاط واتخذ التدابير الواقية من ذلك فإن القدر واقع لا محالة. نعم. فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا لك وجهين على الوجه الذي ذكرنا. نعم. فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم، قد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذا من حقق هذين الأصلين في الأمر والقدر كان عابدا لله تعالى حقا، وهو مقام الاستعانة ومقام العبادة، مقام العبادة ومقام التوكل. العبادة هي الأمر والاستعانة في القدر، فيجمع بين المقامين، ولهذا جمع بين هذين الأصلين في أكثر من آية: إياك نعبد هذا مقام الأمر، وإياك نستعين هذا مقام القدر، فاعبده مقام هذا في مقام العبادة، وتوكل عليه في مقام القدر، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت هذا مقام القدر، إليه منيب هذا مقام الأمر وهو العبادة. إذا من راعى الأمر والقدر كان عابدا لله تعالى حقا، يراعي الأمر امتثالا علما وعملا امتثالا واستغفارا بعده، ويراعي القدر استعانة قبله وصبر على مهذوره بعده. فصل: الناس في هذا المقام مقام الشرع والقدر أربعة أقسام. الناس في مقام الشرع والقدر أو مقام الأمر والقدر أربعة أقسام، يعني قسمة رباعية. الأول: من حقق هذه الأصول الأربعة أصلي الشرع وأصلي القدر، وهم المؤمنون المتقون الذين كان عندهم من عبادة الله تعالى واستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا لله وبالله وبالله، كانوا لله إخلاصا وبالله استعانة وفي الله رغبة، كانوا لله إخلاصا وبالله استعانة وفي الله رغبة. حققوا أصلي الشرع والقدر، قاموا بالأصول الأربعة السابقة. مر معنا أن الأمر فيه أصلان والقدر فيه أصلان، فالأولون حققوا هذه الأصول الأربعة: أصلي الشرع وأصلي القدر التي سبقت في الباب السابق. وهؤلاء هم أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم أعلى الأقسام فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. الثاني إذن ملحقه هذه الأصول الأربعة التي سبقت في الأمر أصلاً وفي القدر أصلاً، هؤلاء هم المؤمنون حقاً وعلى رأسهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. نعم. الثاني من قال لهم التحقيق في أصل القدر، فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله. النوع الثاني من فاته التحقيق في أصلي القدر، عنده ضعف في باب القدر. في باب الشرع له اجتهاد في ما تيسر ما يغفر عليه من الأعمال على ضعف فيها كذلك، لكنه في باب القدر عنده ضعف في تحقيق أصلي القدر، وهما الاستعانة والاعتماد قبل وقوع المقدور والصبر بعد وقوع المكروه، عنده ضعف في هذا الباب فهو أقل من الذي سبق هنا. فكان عندهم من عبادة الله والاستقامة في شرع ما عندهم، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكام التوحيد الشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله، ويلحقهم بعد العمل من العجز والفقر ما يكون سببا لحبوط أعماله. حبوط عمله يقع عنده ملل أو كسل أو ضعف عند القيام بالأمر، وربما أصابه الفخر والعجب إذا عمل عملا، وهذا نقص، لا شك أنه نقص في تحقيق أصل القدر والشرع. الإنسان إذا وفق لعمل صالح فالتوفيق من الله تعالى، وتوفيق إلا بالله. نعم. ويلحقهم بعد العمل وهؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقام الألوهية غالب على جهود مقام الربوبية. إذن هؤلاء فيهم من ضعف ما فيهم، إنهم ضعف في مقام الألوهية وفي مقام الربوبية. مقام الألوهية هو مقام العبادة، مقام الشرع، ومقام الربوبية هو مقام القدر، يعني حققوا شيئا من الشرع لكن ضعفوا في مقام القدر، وحققوا جانبا من الألوهية وضعفوا في جانب الربوبية، لأن القدر من الربوبية والعبادة من الألوهية. الثالث من قالهم التحقيق في أصل الشرع، فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بغير حال، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل من القسم الذي قبله، لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة في الدنيا، أما عاقبته فعاقبة سيئة. القسم الثالث ما فاته التحقيق في أصل الشرع، كان ضعفاء في مقام التعبد، ضعفاء في مقام التعبد وامتثال أمر، فعندهم ضعف في هذا الباب، لكن عندهم قوة في التوكل والاستعانة بالله. في باب القدر عندهم قوة في أصلي القدر، لكن عندهم ضعفا في أصلي الشرع أو أصلي الشرع. يعني قال عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله. هذه غير واضح صراحة، بالنسبة لي غير واضح، يكون في ذلك في أمور غير في أمور لا يحب الله، لعله يقصد أن هذا الضعف هو وقوعه في أمور لا يرضاها الله تعالى، أن هذا الضعف في باب أو في أصلي الشرع سبب له وقوعا في أمور لا يحبها الله ولا يرضاها. وقد يحصل له إعانة من الله تعالى لما عنده من التوكل، قد يكرم، تأتي بعض الكرامات لأن عنده يقينا وتوكلا، ما عنده من التقصير في جانب الطاعة والعبادة، لكن ما عنده من التوكل والاستعانة وتعلق القلب بالله يعطى به شيئا من الكرامات، يكرم ببعض الكرامات بقدر إيمانه أو توكله، مع أن عنده تقصير في جانب الشرع. نعم. لا أما عاقبته فعاقبة سيئة لأنه ليس من المتقين، وإنما العاقبة للمتقين. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. الله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم الله تعالى أن ينجيهم، صادقين في تفويض الأمر إليه، حصل لهم مرادهم. أن هؤلاء في البحر في الضراء صدقوا في الاعتماد والالتجاء والتوكل على الله تعالى في البحر وأنجاهم الله تعالى، مع أن عندهم تقصير في جانب الشر وصلهم إلى حد الشرك، وصل إلى حد الشرك بالله تعالى، لكنهم في البحر وحدوا وتوكلوا على الله فأنجاهم الله تعالى. نعم. ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خسرا. نعم. فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنهم مستمر باق إن لم يصبه صاحبه من عجزه. يعني القسم الثاني عندهم شيء من تحقيق أصلي الشرع، دينهم ضعيف لكن ضعفاء في باب التوكل أو في باب القدر. نعم. ذا القسم الثاني. الثالث وهؤلاء لهم حال وقوة لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. لهم حال وقوة أي في مقام القدر، حال وقوة في تحقيق أصلي القدر في التوكل، في التوكل والاعتماد على الله تعالى، لهم قوة أقوى من الذين سبقوهم. القسم الثاني. هنا القسم الرابع من قالهم تحقيق واصلي الشرع واصلي القدر، فليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة فيه ولا رجوع إليه إلا شدة، فهم مستكبرون عن عبادة الله مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجأوا بالشدائد والإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها بما تريد وأعانتهم فيما يريدون، ويظن الظان أن هذا من باب الكرامات وهو من باب الإهانات لأن عاقبتهم الذل والهوان، وهذا القسم شر أقسام. هؤلاء هم أهل الشرك والسحر والدجل، المشركون والسحرة والدجاجلة الذين يعتمدون على الشياطين، ليس عندهم تحقيق لا أصل الشرع ولا أصل القدر، هم ضالون في باب الشرع وباب القدر، منحرفون في باب الشرع وباب القدر. هؤلاء هم أهل الشرك والسحر والكهانة، قد تقع لهم خوارق العادات باستعانة خوارق للعادات بسبب الاستعانة بالشياطين، ولا شر أقسام ولا يسوء من الخير في شيء. طيب نختم بهذا الفصل، بقي فصل أخير نختم به إن شاء الله هذا الكتاب، ونتوقف لبعض الشيء ثم نواصل بعد صلاة العصر. نختم هذا الكتاب وهذا الفصل الأخير وهو نهاية كتاب تقريب التدمرية. هنا طيب فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. يعني هذا الفصل لتوضيح الفروقات والمقارنة بين أرباب البدع، فإن المبتدع ليسوا كلهم على حد سواء، بل بعضهم أضل من بعض وبعضهم أخف وأقل حراهة من بعض. هنا نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية. نعم. هذا عند الأشاعرة مر معنا أنهم عرفوا التوحيد حصروه في توحيد الربوبية، حصروا التوحيد في توحيد الربوبية. نعم هذا الكلام. وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة غاية التوحيد عندهم شمول توحيد الربوبية كذلك. نعم. ومعلوم أن هذا هو ما أقرب به المشركون، وأن رجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو من سادات أولياء الله تعالى. بل هؤلاء حتى توحيد الربوبية أصابوا فيه الخلل، يعني الآن المتصوفة عندهم خلل في الألوهية هذا ثابت، وبعضهم عنده خلل حتى في الربوبية، فمن يعتقد أن هناك من يدبر الكون مع الله الأقطاب والأغواث والأوتاد والنجبة والأبتاد هذه المملكة الخرافية الوهمية الخيالية، هذا خلل في توحيد الربوبية، خلل حتى في توحيد الربوبية، لأنهم زعموا أن هناك من يدبر الكون مع الله تعالى، وهذا لم يقل بها أبو جهل ولا أبو لهب. هنا وقال طائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات. نعم. يقطعون في التفصيل والتعطيل. وهذا شر في حال كثير من المشركين. في نفي الصفات؟ المعتزلة عندهم التوحيد نفي الصفات، أصولهم خمسة: التوحيد نفي الصفات، والقول بالمنزلة بين المنزلتين، والعدل أي نفي القدر، وإنفاذ الوعيد أن ما فعل كبيرة مخلد في النار. أصل خامس ما هو؟ نعم، الأمر معروف نهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على الحكام وسل السيوف على ولاة أمر. المعتزلة خمسة أصول، كل هذه الأصول مخالفة للسنة: التوحيد نفي الصفات، العدل نفي القدر، المنزل منزلتين، الكلام عن أصحاب الكبائر أنهم في منزل منزلتين، وإفادة الوعيد أيضا حكم على مرتكبي الكبيرة بأنهم خالدون في النار، والأمر المعروف نعم المنكر يعلم به الخروج. هنا وجاءهم بصفوان إمام الجهمية من بعد الصفوف الصفات يغلو بالقضاء والقدر ويقول بالجبر. الجهمية في باب القدر جبرية، يعني يعطون الصفات، أنكروا الصفات، وفي باب القدر قالوا بالجبر، يعني الجهم يرى إنسان مجبور على فعله. ويوافق المشركين في قوله لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لكنه يثبت الأمر والنهي ويفارق المشركين، إلا أنه يقول بالإرجاع فيضرب الأمر والنهي والعقاب عنده. هو عنده، يعني شوف، الجهم جمع أطراف الضلال، فهو في الإيمان مرجئ، وفي القدر جبري، وفي الصفات معطل جهمي. الذي يقول إن الجهمية جمعوا جيمات ثلاثة، وهم في الصفات جهمية أي معطلة، وفي القدر جبرية، وفي الإيمان مرجئة، فجمعوا بين الإرجاء والجبر والتجهم. هنا لأن فاعل الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب. نعم. والنجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو وحصن الفرق، يقربون من جهة في مسائل القدر والإيمان مع مقارنته له أيضا في نفي الصفات. هذه فرق من المعتزلة، النجارية والضرارية، هذه فرق من المعتزلة. هنا يقربون من جهة في الصفات، لكن في القدر هم معتزلة أو قدرية. هؤلاء الضرارية النجارية والضرارية من فرق المعتزلة، قريبون من الجهمية في باب الصفات، لكن في باب القدر هم معتزلة قدرية. نعم. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد الكلاب، والأشعرية ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، خير من هؤلاء في باب الصفات. الكلابية أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، هو الذي تأثر به الأشعري ودرس عنده وأخرج مذهبه الذي عليه الأشعرية اليوم. الآن الأشاعرة هم أتباع للأشعري في مرحلته المتوسطة لما كان مع ابن كلاب، فالكلابية أقل تعطيلا من المعتزلة. الكلابية تفرع عنهم الأشعري والماتريدية، هم متفرعون عن الكلابية، وعنده تعطيل لكنه أقل من تعطيل المعتزلة والجهمية. فإنهم يثبتون عباد الصفات العقلية، وإئمتهم يثبتون الصفات القدرية في الجملة. وأما بالقدر ووسائل الإيمان فالأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. نعم. وأصحاب الكلاب، يعني الكلابية الأشعرية في القدر قريبون منه، من قريب من الجبر، عندهم نظرية الكسب، الكسب عند الأشعرية، وهي من المسائل التي من عوائص المسائل لا تفهم، مسألة معقدة الكسب حتى في تعريفه وشرحه صعب جدا. ولهذا قال قائل: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدرى لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. الكسب عند الأشعري مسألة معقدة جدا، والحال عند البهشمية فرقة من المعتزلة من حيث اسم الحال، والطفرة عند النظام، النظام المعتزلي. هذه مسائل أقرب إلى الخيال، الخيال العلمي هنا، مسائل الطفرة والحال والكسب. وأصحاب الكلاب كالحارث المحاسبي خير من الأشعرية في هذا وهذا، يعني أحسن منهم إثباتا. الحارث بن أسد المحاسبي كان عنده كلام في السلوك حتى هجر أحمد بن حنبل هو أقل انحرافا من الأشاعرة من كلابيها. كرامية أتباع محمد بن قضاء قولهم في الصفات والردى والوعد والوعيد أشبه من أكثر فوائد أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. الكرامية في الصفات هم عندهم شيء من التشبيه، أو يقال إن عندهم نوع من التشبيه، وفي القدر أو في الوعد والوعيد عندهم إرجاء. الكرامية يقولون إن الإيمان هو القول باللسان. ما هو القول باللسان؟ طيب اقرأ. وأما بالإيمان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم قد جعلوا الإيمان قول اللسان فقط، وإن لم يكن معه مصدق القلب. المنافق عندهم مؤمن لكنه يوم القيامة يخلد في النار، يعني في المصير يوافقون أهل السنة، لكن في الاسم يسمونه مؤمنا وإن كان منافقا. عندهم مدام قال آمنت بالله عندهم قال هذا منافق، قالوا هذا مؤمن كامل إيمان، هذا كلام غير صحيح. نعم. والمعتزلة واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري يقاربون قول الجهمية في الصفات فيقولون بنفيها. المعتزلة يقاربون الجهمية في نفي الصفات. هنا. أما في القدر والأسماء والأحكام فيقاربونها. في القدر هم قدرية، الجهمية في القدر جبرية، والمعتزلة في القدر قدرية. المعتزلة في القدر قدرية، يقولون العبد يخلق فعله بنفسه ومستقيم بإرادته عن مشيئة الله. هنا. ففي القدر يقولون إن العبد مستقل بعمله كامل الإرادة فيه، ليس لله بعمله تقدير ولا خلق، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. نعم. الشرك لأنهم جعلوا خالقا مع الله، زعموا أن هناك خالقا مع الله، العبد يخلق فعله والله يخلق العبد. نعم. وجهم يقول إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة فيه. نعم. وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة إن فاعل الكبيرة خارج عن إيمان غير داخل فيه غير داخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين ولكنه مخالف في النار. نعم. عندهم صاحب الكبيرة في منزل بين المنزلتين. ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار. جهم لأنه مرجع من غلاة موجهة يقول إن صاحب الكبيرة كامل الإيمان. نعم. والمعتزلة خير من الجهمية فيما خالفوهم فيه من القدر والأسماء والأحكام. يعني ضلال المعتزلة أقل من ضلال من؟ ضلال الجهمية، لأن المعتزلة عندهم تشدد في الأمر والنهي، لكن عند الجهمية تراخي لأنهم مرجعة، تراخي في الأمر والنهي. نعم. فإن إثبات الأمر والنهي والوعي والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعي والوعيد. إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد، يعني القول بأهمية الأمر وأهمية الفعل والتشدد في الوعد والوعيد، خير من التراخي في الأمر والتراخي في الوعد والوعيد، لأن هذا لأن الثاني وجب التساهل وإضعاف أو التقليل من أهمية العمل بالشريعة. فالمرجع عندهم إنسان يفعل ما يفعل ولا حرج عليه، لذلك هم أشد أو أضر على الأمة من هؤلاء، هم أضر على الأمة من أولئك. ولهذا لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. لم يوجد في زمن الصحابة مرجئة، إنما وجد وعيدية الخوارج وجد، لكن لم يوجد مرجع، لأن الرجاء هو تراخي وتلاعب بالدين، كما يقول ابن أبي داود ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، على إنما المرجي بالدين يمزح. فالرجاء هو تساهل وتلاعب واستهتار بالشريعة وبالدين، لذا لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين لم يوجد مرجع تأخر إرجاء، إنما وجد وعيدية ظهر الخوارج في أواخر زمن الخلفاء الراشدين. ووجد في زمنهم القدرية والخوارج الحرورين. نعم. القدرية ظهروا حتى في حديث ابن عمر في أول حديث صحيح مسلم، قصة يحيى بن يعمر الديلي وحميد بن عبد الرحمن الحميري لما جاء من البصرة ولقيا ابن عمر فسأله عن قوم يقولون بالقدر. إذن القول بالقدر ظهر في عصر الصحابة، والخوارج أيضا ظهروا في أيام الخلافة الراشدة. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوي في البدع، كلما كان الرجل من السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. إذن الانحراف يزداد كل ما ابتعد الناس عن عهد النبوة، وكل ما ابتعد الناس عن عهد النبوة تنوعت البدع والضرفات وابتعد الناس عن المنهج الصحيح، وكلما اقترب الناس إلى زمن النبوة كان انحراف الدين أقل، لأنه بدأ تصاعديا يعني من عهد الصحابة التابعين من عهد أبو بكر وعمر لم تكن هناك بدعة أصلا، عهد عثمان في آخر عهد عثمان بدأت البدعة شيئا فشيئا، فلا تزال في تصاعد، فهي بدأت تصاعديا من عهد أو أواخر عهد الصحابة. والمتصوف الذين يسألون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأب والأم شر من القدرية المعتزلة ونحوه، لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما شاء، والقدرية يشبهون المشركين. يعني المتصوف الذين يقعون في الشرك بالله تعالى والعقائد الفاسدة هؤلاء شر من المعتزلة الذين ينكرون القدر، لأن إنكار القدر أقل ضلالا من الشرك، أقل ضلالا من الوقوع في الشركيات. نعم. والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين والمشركون شر من المجوس. نعم. أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة. هم خير. نعم. واصل. لكنهم معتزلة في وجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية. والكلام يعني به المؤلف ليس الصوفية القبورية، إنما صوفية الزهد والتقشف القديم الذي لا وجود لها الآن، التزهد والتقشف والتقلل من الدنيا هذه وجدت في بعض الأزمان، أما الآن لا وجود لها، وإن كانوا قد حصلوا التوحيد في توحيد الربوبية وعندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي فهو الأفضل من المعتزلة، أفضل من المعتزلة. نعم. حيث جعل غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم، وقد يكون ما وقعوا فيه من البدع شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما خاض فيه جماعة المسلمين وسنتهم. ودين الله تعالى ما بعث به رسلا وأنزل به كتبا، وهو الصراط المستقيم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير وأصحابه خير أمة التي هي خير أمم، أو أصحابه خير أمة وأصحابه خير أمة التي هي خير أمم. نعم. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم فاليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، والضالون فالنصارى عبدوا الله بغير علم. وكان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه الشيطان يدعو اليه، ثم قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال حذيفه بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات فان الحي لا تظلم عليه الفتنه. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اضروا هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقدرها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين. طيب إلى هنا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بذكر أن الطريق المستقيم هو الطريق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإسلام الصحيح، الإسلام الخالص من الشوائب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هو الطريق الذي رضي الله عنه وارتضاه وزكى أصحابه وعدلهم وأثنى عليهم، ما عداه اعتبره انحرافا لقوله تعالى ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وصلي جهنم. ولهذا من عاش ومات على عقيدة الصحابة فهو السعيد الناجي، من مات على عقيدة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين على القول الثابت، وأن يجنبنا الانحراف والزيغ والضلال. وبهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا على هذا الكتاب، كتاب تقريب التدمرية، ونتمنى لاحقا أن نقرأ وندرس الكتاب الأصل، كتاب التدمرية للشيخ نفسه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، لأن هذا هو ملخص للتقريب. وربما في دورة لاحقة درسنا كتاب الأصل، كتاب التدمرية. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.